بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة مادة قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق من واقع كتاب السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين القيود والحدود. أوضحنا سلفا أن للقاضي الجنائي حرية مطلقة في تكوين عقيدته، إلا ما استثني بنصوص خاصة في بعض المسائل المتعلقة بالإثبات، أمر يبرز معه الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في نظر الدعوة الجنائية، بما يمنحه المشرع للقاضي الجنائي من مكنة استخلاص الدليل المعتبر في الدعوة. والدليل المعتبر هو الدليل الصالح الذي لا يعتريه شك في نسبة الاتهام إلى المتهم، يستخلصه القاضي بوصفه دليلا معتبر وصولا بسفينة الدعوة الجنائية لمحطتها الأخيرة بحكم نهائي، سواء كان هذا الحكم بالبراءة أو الإدانة. أمر المستمع الكريم تتعاظم معه سلطة القاضي التقديرية التي رسم ملامحها المشرع فلم تأتي فرطا، حدد أهدافها، كما أن السوابق القضائية جاءت مكرسة لهذا المبدأ، واصفة هذه الحرية بالمطلقة، لكنها ليست في كل الحالات مطلقة من كل قيد أو شرط، أمر سوف نهتم ببيانه بعدما رصدت الدراسة جملة أحكام صادرة من محكمة النقض قبل صدور القانون 11 لسنة 2017 حين كان وصفها محكمة قانون. تعاظمت ظاهرة إساءة استعمال السلطة التقديرية، حتى أن قضاء محكمة النقض اتجه لإلغاء جملة من الأحكام لهذا العوار، مما أوجب التعرض لهذه السلطة وبيان ضوابطها وشروط استعمالها والقيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. المستمع الكريم، تبدأ الدراسة في فصلها الأول والمعنون حرية القاضي في تكوين عقيدته، سعيا للانتهاء للوصول لسفينة الدعوة الجنائية لحكم فاصل في موضوعها. القاعدة الأصلية أنه فيما يتعلق بحرية القاضي هي مبدأ يهيمن على التشريعات المعاصرة، وهي القاعدة الأصلية حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. كما سوف نستعرض لاحقا مسلك المشرع المصري والفرنسي في إرساء دعائم هذا المبدأ، إلا أن هذا المبدأ وإن جاء كقاعدة عامة، إلا أنه في بعض الحالات في المواد الجنائية يستلزم المشرع وسائل خاصة للإثبات، ولذا تقضي قاعدة حرية القاضي أن يفتح باب الإثبات أمام القاضي الجنائي على مصرعي، يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسب ما يستفاد من وقائع الدعوة وظروفها لبغية الحقيقة التي ينشدها، ومن أي سبيل طالما اتصف هذا السبيل بالمشروعية ولا رقيب على القاضي في ذلك غير ضميره، شريطة أن يبنى حكمه على الوقائع الثابتة، وهو أمر يقتضي تنظيما خاصا لقواعد الإثبات. زي ما هنروح بعد كده في الدراسة لما نمشي فيها شوية، إن الأدلة اللي رسمها المشرع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هذه الأدلة سواء كانت اعتراف أو شهادة شهود أو معاينة أو خبرة أو المحررات، نظم المشرع تنظيم خاص لقواعد الإثبات بغية مساعدة القاضي. ولذلك إحنا هنستعرض بعد كده أن القاضي الجنائي غير مقيد. يعني إيه؟ هدي لحضرتك مثال. اعتراف المتهم، ربما يعترف متهم بارتكاب فعل، محكمة النقض لما خاطبت القاضي وهو يرى ينظر ويفحص ويمحص اعتراف المنسوب للمتهم كدليل في الدعوة، قالت ايه؟ ناخد الاعتراف ده ونسلم به، ده للقاضي مطلق الحرية في تقدير اعتراف هذا المتهم لقول محكمة النقض. على المحكمة أن تأخذ اعتراف المتهم بشيء من الحيطة والحذر، لأن الاعتراف يورد صاحبه مورد التهلكة، ومن غير المعتاد أن يورد الإنسان مورد التهلكة. يعني الدليل السيد في الدعوة الجنائية الاعتراف لابد للمحكمة أن تفحصه. ليه؟ لأن قد يتناقض الاعتراف مع ماديات الدعوة. مثال، متهم بيعترف بارتكاب جريمة قتل من خلال 4 ساعات، ونجيب الجثة نبص تقرير الطب الشرعي بيقول إن الجثة في مرحلة التعفن، يعني ميت من 24 ل 36 ساعة. هذا الاعتراف يتناقض مع ماديات الدعوة. يبقى التنظيم الخاص لقواعد الإثبات خلى القاضي يطرح هذا الاعتراف مع أنه قول في غير إكراه. محكمة التنظيم الخاص وحرية القاضي في تكوين الاعتراف خلى قضاء محكمة النقض يرسي مبدأ يقرر أن إطالة أمد التحقيق عن عمد يعد إكراها معنويا يبطل الاعتراف. مسائل سوف نتعرض لها تفصيلا. يعني إيه؟ يعني تحقيق بدأ 8 الصبح، السيد المحقق فضل يطول في أمد التحقيق من 8 ل 10 ل 12 ل 1 ل 2 ل 5 ل 6 بيرهق في المتهم عشان يحصل على اعتراف. محكمة النقض قالت إطالة أمد التحقيق عن عمد يبطل الاعتراف. تنظيم خاص القواعد الإثبات خلى القاضي هو الخبير الأعلى. يعني المحكمة تطرح تقرير الخبير طالما لم تطمئن إليه، بس في بعض المسائل الفنية اللي بينتدب لها الخبرة زي ما هنشوف الدليل الفني بعد كده، لابد أن المحكمة ترد وتعقب وتقول طرحت ليه. وفي كل الحالات تنظيم خاص القواعد الإثبات بيقول إن المحكمة إنها تجزأ أقوال الشهود بحيث تقدم لنا الواقعة كما استقرت في يقينها وقام الدليل عليها. هذا هو الأصل سادة الأدلة الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات، لتكن في حقيقتها موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جاني وتبرئة كل بريء. غير أن حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته لا تعني التحكم من جانبه أو الاقتناع بالهوى المجرد، فهي ليست حرية في أن يقضي كما يشاء، ولكن حرية في أن يجمع من الأدلة ما يشاء. أعود مكررا للأهمية أن حرية القاضي الجنائي في المواد الجنائية ليست دلالتها أن يقضي كما يشاء، ولكنها حرية في أن يجمع من الأدلة ما يشاء، أن يكون عقيدته على ضوء هذه الأدلة، غير أن يعترض ضميره لضاغط من جانب القانون يحمله على الاعتقاد بدليل بعينه وإطراح ما عداه. فهو إن رجح دليلا على آخر أو اقتنع بطلب أو أسقط دفع، وجب عليه في كل هذه الحالات ذكر ضمانة التسبيب وإعلاء هامتها حتى يساقط حكمه عدلا. طيب، يبقى أمر السلطة التقديرية وحرية القاضي ليس التحكم، لا بد أن تفعل ضمانة التسبيب، أو كما قلت لحضراتكم ليست الحرية أن يقضي كما يشاء، ولكن حرية في أن يجمع من الأدلة ما يشاء. ذكر الأسباب التي دفعته لطرح الدفاع، ذكر الأسباب التي دفعته لأن يجيب الطلب، ذكر الأسباب التي دفعته لأن يرجح دليلا على آخر، ويرد ذلك إلى الأصل الثابت قانونا، أي أن يحلل القاضي كيف وصل إلى النتيجة الحكم، ولا يكون ذلك طبعا أمرا مقضيا إلا بعد ضمان مناقشة كافة المسائل التي أثارها الخصوم، إما تأييدا أو رفضا، ثانيا أن يؤسس حكمه على نصوص القانون. المستمع الكريم، أمرا لا جدال فيه أن بعض عناصر الدعوة تستعصي بطبيعتها على التدليل المباشر، يعني الدليل المباشر في بعض عناصر الدعوة بقدرش أطلعها من الدليل المباشر. إذن والحال كذلك، لا يملك القاضي إثباتا لو ما عندوش الدليل المباشر اللي يوديله العنصر، يعمل إيه؟ ليستخدم الأدلة الغير مباشرة. يعني إيه؟ يعني القاضي بيركز جهده على وقعة مادية محددة فيثبت منها أولا بالدليل المباشر، حتى إذا ما اطمأن إليها أمكنه أن يقرر ويجزم في غير إبهام بثبوت واقعة أخرى، متى كانت الواقعتان متلازمتين بحكم المنطق واللزوم العقلي. في هذه الحالة يعني وقعته يا سيدي الكريم تستعصي على إقامة الدليل المباشر عليها، القاضي لم يحله القانون أن أو يصعب طريق استدلاله له، والحال كذلك أن يقيم الدليل المباشر على واقعة، ثم يستخلص من هذا الدليل ثبوت واقعة أخرى، متى كانت الواقعتين متلازمتين بحكم المنطق واللزوم العقلي. وفي هذه الحالة تكون الواقعة الثانية قد استنتجت ولا نقول فرضت. ليه؟ لأنه القانون الجنائي يا سادة يجب أن يضع المتهمين وضع الفاعلين المستقلين. ليه؟ لأن المسؤولية الجنائية لا تفترض، المسؤولية الجنائية لا تفترض، قاعدة حاكمة في المواد الجنائية. إذن طالما استنتج قاعدة من قاعدة وكانت الواقعتان متلازمتين بحكم المنطق واللزوم العقلي، في هذه الحالة تكون الواقعة استنتاجا لا فرضا، لأن الفرق إذن بين الافتراض والاستنتاج إن التلازم بين الواقع التي ثبتت وتلك التي افترضت مقرر من قبل المشرع، وإن اهتدى فيه القاضي بحكم التجربة. تاني، ليه؟ أنا بقول بستنتج مش بفترض واقعة من واقعة، بقيم الدليل على واقعة وبستنتج منها واقعة أخرى، لأن الواقعة الأخرى يستعصي إقامة الدليل عليها. بقول إن الفرق هو ده استنتاج مش افتراض. ليه؟ لأن الفرق بين الافتراض والاستنتاج أن التلازم بين الواقع التي ثبتت وتلك التي استنتجت مقررة من قبل المشرع، وأن اهتدي فيها بحكم التجربة، ولذلك بقى إيه؟ لا يلزم القاضي بتحري هذا التلازم حين يعرض الأمر عليه. أما التلازم بين الواقع التي ثبتت والواقع المستنتجة بأنه تلازم يقرره القاضي في كل حالة على حدة، ولا شك أن منطقه في هذا يخضع لرقابة محكمة النقد. للأهمية وبناء الفكر النقد التحليلي أعود مكررا. المستمع الكريم، الملاحظ أن بعض عناصر الدعوى يستعصي بطبيعته على التدليل المباشر. كيف يصل القاضي إلى إقامة الدليل إذن على الواقع المستعصى؟ يملك القاضي استخدام الأدلة المباشرة، يعني إيه؟ يعني حضرتك القاضي عنده بعض عناصر الدعوة بتستعصي بطبيعتها على التدليل المباشر، فما بيقدرش يقيم الدليل عليه إثباتها إلا باستخدام الأدلة الغير مباشرة. يعني إيه؟ يعني القاضي يركز جهده على وقعة مادية محددة يثبتها أولا بالدليل المباشر، فإذا اطمن يقر ثبوت الواقعة الأخرى متى كانت إيه متلازمتين. خلي بال حضرتك ده استنتاج مش افتراض. ليه؟ لأن الفرق بين الافتراض والاستنتاج إن التلازم بين الواقعة التي ثبتت والتي افترضت مقررة من قبل المشرع، يعني لازم المشرع اللي يقررها، وإن اهتدى القاضي ليها بحكم الإيه؟ التجربة، ده نقول عليه افتراض. طيب، ولذلك لا يلزم القاضي بتحري هذا التلازم حين يعرض الأمر عليه لأنه أمر قرره المشرع. طب التلازم بين الواقعة التي ثبتت والواقعة المستنتجة مش المفترضة بأنه تلازم يقرره القاضي للمشرع في كل حالة على حدة، ولا شك أن منطقه في هذا الاستنتاج يخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك. سادة الأجلاء، عندما أقول الاستنتاج والواقعة المباشرة، الواقعة الغير مباشرة من الواقعة المباشرة بعد إقامة الدليل عليها، أجزم لحضراتكم أن هناك قاعدة استقرت واستمرت واتصلت وتواصلت في مذهب قضاء محكمة النقض بعد أن أقام عمادتها فقه الإجراءات الجنائية المصري. مؤدى هذه القاعدة أن القاضي لا يقضي بناء على علمه الشخصي. الراجل بيستنتج بقى، لا يقضي بناء على علمه الشخصي، وعليه التزاما بالتقيد بالأدلة المقدمة من الخصوم، إلا أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه، إذ للقاضي القيام بالتحري لكشف حقيقة وقائع الدعوى بمجهوده الذاتي مستعينا بمعلوماته العامة لا الخاصة. والمعلومات العامة هي المعلومات التي علمت للكافة. ليه؟ لأن دوره إيجابي، وإن كان يشترط في ذلك أن يكون ضمن حدود إجراءات الدعوة وصولا لليقين القضائي. أما استخلاص النتائج من المقدمات الاستنتاج فهو ليس قضاء بالعلم الشخصي، لأنه صميم عمل القاضي إن كانت الحقيقة التي توصل إليها مستخلصة بطريقة صحيحة من الأدلة المعروضة عليها وعلى الخصوم في محاكمة العلنية، توفر للمتهم فيها حق الدفاع ومناقشة الدليل المعروض عليه وأمامه. إذن القاعدة الحاكمة ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي. محكمة النقض في واحدة من أحدث أحكامها وأهم أحكامها كرست هذا المبدأ، كرست هذا المبدأ وأعادته للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت في مضمون حكمها إذا كانت المادة 247 حددت الأحوال اللي بيمتنع على القاضي الحكم في الدعوة، لما بينها وبين وظيفة القاضي من تعارض. هذه الأحوال اللي بيمتنع على القاضي الحكم فيها، منها أن يكون لديه معلومات شخصية موضوع عن موضوع الدعوة لم يستقيها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة، يعني المعلومات مش بتاعت الجلسة. إذن والحال كذلك، يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوة ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلا. خلي بال حضرتك، لأن البطلان المبني على القضاء بالعلم الشخصي بطلان مقرر بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل في الدعوة. مناط الحظر عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوة. ليه؟ لعدم خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها. بنقصين كده أقول إهدار مبدأ صفاء ذهن القاضي، وهتعرض له في إطلالة سريعة بعد شوية. هذا المبدأ اللي هو ذهنه مش خالي، وده نظام عام يبطل الحكم إعمالا للمادة 247، لا يستطيع معه أن يزن حجج الخصوم. ذهنه مش لا يتوفر له صفاء ذهن القاضي، عنده معلومات شخصية عن الواقع فما ينفعش يحكم، فلا يستطيع أن يدن سادة حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة. وخلي بال حضرتك، لأن احنا هنروح لحياد القاضي بعد شوية كضمان لليقين القضائي، بعد ما نروح للمنطق القضائي والاستدلال القضائي والاستقراء القضائي والاستنباط القضائي. يبقى هو هنا صفاء ذهنه مش موجود، فلا يستطيع أن يدن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد، مخافة أن يلتزم برأيه الشخصي يا سادة ويتأثر به في وزن وتقدير تلك الحجج. ولذا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أنشر لحضراتكم الحكم الصادر في الطعن رقم 72-7215 لسنة 85 أو 86 على ما أعتقد، وأتمنى من حضراتكم قراءة هذا الحكم وتحليله وكيف ألغت محكمة النقض حكم صادر في دعوة هامة جدا جدا جدا تتعلق بالأمن القومي المصري. كيف ألغت محكمة النقض وأشهرت سيف قانون الإجراءات الجنائية، وقالت أنه لا يجوز في منطق القانون أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي. ليه؟ لأنه بيتعارض مع مبدأ خلو ذهن القاضي، صفاء ذهن القاضي، وإعمال موجبات المادة 247، وده من النظام العام. يعني إيه من النظام العام؟ يعني يجوز إثارته ولو أول مرة أمام محكمة النقض. يعني إيه من النظام العام؟ يعني تتعرض له محكمة النقض من تلقاء نفسها ولم يسره الخصوم، لأنه يتعلق بأمر بتحقيق العدالة وحسن إدارة الدعوة الجنائية. أنا بعرض لحضراتكم هذا الحكم إن شاء الله في الجروب بتاعكم. غايتي من ذلك يا سادة أن مشروع بناء باحث في القانون الجنائي أمر عظيم يتطلب من شارح المادة أن يقدم كل جهد، فكما أقرر عهدا ووعد أن الأستاذ المتفوق هو الذي يستطيع أن يخرج تلميذا أشطر منه ومتفوق عنه، هذا منهج وعقيدة. يبقى أنا لما بديك الحكم أنا والله ما بصعب عليك، أنا عايز أبني فكرك النقدي، عايز ابني حدسك النقدي، عايز لما تقرا من الكتاب وتسمع المحاضره وتقرا الحكم تطبيقي، يبقى انت هتحط يدك على الموضع القصور، يبقى انت عارف القاعده وجبه التطبيق ومتى يلغى الحكم ان حالفها. يبقى الحكم ده قال أن الحكم باطل. ليه؟ لأن القضاء قضى بعلمه الإيه؟ الشخصي. إذن سادة الأجلاء، إذ كانت أغلب التشريعات أباحت للقاضي الجنائي حريته في تكوين عقيدته وصولاً لإيه؟ لليقين اللي هيودي للإيه؟ للحكم اللي هو إيه؟ عنوان الحقيقة. إلا أن هذه التشريعات لم تجعل الأمر فرة بين يد القاضي، إلا أنها إن كانت منحت إلا أنها نظمت وحذرت أن يكون سند القاضي فيما خلص إليه علمه الشخصي. فمناط حرية المنوحة ومرتكزها هو عناصر الدعوة وأدلتها، أنهي بقى؟ المعروضة عليه واحد، المتاحة للخصوم في الدعوة التناضل فيها اتنين بعد كفالة حق الدفاع من ناحية، والوصول للحقيقة القضائية التي تطابق الحقيقة الواقعية. قضاء محكمة النقض التي أرست أن قضاء القاضي بعلمه أمر يبطل حكمه. ليه؟ هقول لحضرتك يا سيدي، عندما يقضي القاضي بعلمه الشخصي يجعل من علمه الشخصي دليلا في الدعوة. هذا الدليل سادة الأجلاء المستمع الكريم أصحاب المقام الرفيع يتنازعه الخصوم إثباتا ونفيا. لما قضى بعلمه جعل من علمه دليل، يتنازعه الخصوم إثباتا ونفيا. الأمر اللي بيخلي القاضي خصما وحكما في وقت واحد هو أمر لا يجوز، وتتنزه ساحات المحاكم عنه. ومن هنا سوف أستعرض لحضراتكم تفصيلا بإذن الله تعالى اليقين القضائي، ثم أتناول التفرقة بين المنطق القضائي واليقين القضائي، ثم أتناول أخيرا تطبيق قواعد المنطق لفهم الواقع والقانون. شاكرا لحضراتكم حسن الاستماع، على أمل أن نتواصل اليوم أو غدا لاحقا. شكرا يا فندم.